بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أخي في الله، أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فهذه أيام مباركات شرع الله عز وجل فيها الحج للمسلمين، ومن لم يحج منهم فشرع الله عز وجل له أن يبشر من الأعمال الصالحة في الأيام العشرة الأول من ذي الحجة، وشرع له عز وجل أن يصوم يوم عرفة ليدخل في عموم المغفرة الذي يستمتع بها الحاج في هذا اليوم العظيم. ثم شرع لنا عز وجل، أي الذين لم يوفقوا بحج بيته الحرام، شرع لهم سنة الأضحية. وكل هذا دائر حول ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. فالأضحية أو الهدي الذي يقدمه الحاج إنما يقدمه تذكرا للذبح العظيم الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام، الذي يطوف بالبيت في الحج. البيت في الحج إنما يطوف بالبيت الذي رفع قواعده إبراهيم عليه السلام. فإذا فرغ من الطواف فقد سن له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل مقام إبراهيم عليه السلام بينه وبين البيت ليصلي ركعتين، تحقيقا لقوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن إبراهيم عليه السلام حين بنى الكعبة انتهى إلى هذا الموضع، فترك الحجر الذي قام عليه ليبني الكعبة، تركه ملتصقا بالكعبة، فحرك قليلا بعيدا عن الكعبة. فسمى الله عز وجل لنا أن ننتهي، أو أن بعد أن ننتهي من الطواف أن نصلي خلف المقام. والذي يسعى بين الصفا والمروة إنما يتذكر ما فعلته هاجر عليها السلام حين خرج بها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتركها عند البيت مع ابنه إسماعيل وكان رضيعا. فكل هذا تذكر لملة إبراهيم عليه السلام. كيف جعله الله عز وجل إماما في الدين، وكيف جعله الله عز وجل أبا للأنبياء؟ استمع إلى قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإنما نال إبراهيم عليه السلام الإمامة في الدين، وجعل إمامة التوحيد، بل إنه لم يأتي رسول بعده، ولم ينزل كتاب بعده، إلا في ذريته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجعلنا النبوة والكتاب في ذريته. فالله عز وجل استجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام، لكن في كل إمام عدل قام بشريعة الله عز وجل وقضى بها جعله الله عز وجل إماما في الدين. وأما الظالمون فلا عهد لهم عند الله تبارك وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الكلمات هي الشرائع وهي الأوامر والنواهي. قال طاووس عن ابن عباس: الكلمات الطهارة خمس في الرأس وخمس في البدن، أما التي في الرأس فهي المنضبة والاستنشاق وقص الشارب وإعفاء المحية والسواك، وأما الذي في البدن فقص الأظفار ونفث الإبط وحلق العانة والطهارة والاستنجاء. فهذه من الكلمات التي كلف بها إبراهيم عليه السلام. وهناك أثر آخر بسند صحيح، قتادة عن ابن عباس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال بالمناسك، مناسك الحج. وهناك قول ثالث عن ابن عباس: الكلمات مجادلته للمشركين، مجادلته لعباد الكواكب من الصابئة، مجادلته للنمرود، صبره على إلقاء في النار، امتثاله لأمر ربه حين أمره أن يذبح ابنه إسماعيل. فقال إبراهيم عليه السلام بكل هذه الكلمات. ولذلك يقول ابن كثير: أثنى الله عز وجل على عبده إبراهيم عليه السلام وجعله إماما للتوحيد، لأنه قام بكل ما أمر به وامتثل كل ما نهي عنه، أي أنه امتثل شرائع الله عز وجل. فكل إنسان أراد أن ينال الإمامة في الدين فعليه أن يمتثل شريعة ربه عز وجل، هذا إن كان على ملة إبراهيم عليه السلام، وقد أمرنا الله عز وجل باتباعها. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، بل أمره ربه عز وجل، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفتخر بذلك: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فأسلم قياده لله عز وجل، ما فرق بين أمر كبير وأمر صغير، بل حين أمره عز وجل أن يختتم وهو في الثمانين من عمره، اختتم في الثمانين من عمره عليه السلام، لم يكن هناك تخدير، لم يكن هناك ما يعرف بالبنج، وإنما اختتم بالقدوم، بالآلة، الآلة التي تشبه الشاكوش، اختتم بالقدوم صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الثمانين من عمره. وحين أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه الذي رزق به بعد طول سنين، بعد أن بلغ من الكبر عتيا، وكان عز وجل قد أمره قبل ذلك بأن يخرج بإسماعيل عليه السلام وبأمه هاجر إلى مكة، ومكة يومئذ صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، فامتثل أمر ربه كما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وترك هاجر وابنها إسماعيل وكان رضيعا، وترك لهما جرابا من التمر في مكة الصحراء القاحلة. فقالت له هاجر حين أراد أن ينطلق: أتتركنا في هذه الصحراء الجرباء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت الخليل عليه السلام، فأعادت عليه السؤال ثانية، فسكت عليه السلام، فأعادت عليه السؤال ثالثا، فسكت عليه السلام. هنا انتبهت هذه المرأة الموحدة إلى المعنى الهام الذي توصلت إليه. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وتركت إبراهيم عليه السلام وانصرفت، وما ضيعها الله عز وجل، بل استجاب لدعوة إبراهيم حين دعا ربه عز وجل: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجعل الله عز وجل البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس يعني كل إنسان يذهب إلى البيت ثم يرجع إلى أهله ثم يعيد الرجوع إلى البيت مرة أخرى ولا يقضي وتره من بيت الله الحرام مهما تكررت زياراته، جعل الله عز وجل قلوب المسلمين الموحدين متعلقة بهذا المكان الذي يرمز إلى إبراهيم عليه السلام الخليل إمام التوحيد، إمام دعوة التوحيد في الأرض التي أمرنا الله عز وجل أن نتبعها. ثم إنه عليه السلام بعد ذلك حين بلغ ابنه معه السعي، أي حين وصل إلى العاشرة من عمره تقريبا، وهي السن التي يذهب فيها الابن ويجيء ويكلفه أبوه ويصطحبه معه في الطرقات وما إلى ذلك، أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه. لم يجادل كما يجادل الذين ينتسبون للإسلام الآن، لم يجادل ولم يسأل ما الحكمة، بل هو يعرف أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا الولد، ولو شاء لن تدعه منه، فلم يجادل كما نفعل الآن، لم يوقف تنفيذ الأمر على معرفة الحكمة، لأنه يعرف أنه أمر صادر من الحكيم، فلا بد أن يشتمل على الحكمة البالغة. اذبح ابنك. نعم نعم يا رب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الإنسان حين يفقد ابنه في مثل هذه السن يحزن كثيرا، فما ظنك بأب أمره ربه عز وجل أن يذبح ابنه فلذة كبده بيده؟ لم يسأل عن حكمة عليه السلام، وإنما استجاب لأمر ربه، فجعله الله عز وجل إماما للتوحيد. وإبليس إمام الكفر أبى أن يسجد سجدة واحدة، لو سجدها لكان من عباد الله المتقين، ولكنه استكبر، وحين سأله ربه عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالدرس الذي ينبغي أن نتعلمه من هذا الموقف أن من أراد أن ينال الإمامة في الدين فعليه أن يمتثل لكل ما أمر به، أن يصبر النفس على طاعة الله عز وجل، وأن يصبر النفس عن معصية الله عز وجل، فبالصبر واليقين بأن الله عز وجل خالق كل شيء، القادر على كل شيء، المحيي المميت الذي خلق كل شيء بقدر، لو أنه أيقن بذلك وصبر على أوامره عز وجل الشرعية والقدرية لنال الإمامة في الدين، كما قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إبراهيم عليه السلام حين جاء بدعوة التوحيد كانت الأرض ممتلئة بالشرك، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الكواكب. فناظر إبراهيم عليه السلام كل هؤلاء وأقام عليهم حجة ربه عز وجل، وما تزعزع عن عقيدة التوحيد أبدا، حتى حين ألقي في النار. وفي القصة المشهورة أن جبريل عليه السلام أتاه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقال له: هل لك حاجة؟ قال إن الله يعلم حاجتي وهو عالم بحالي غني عن سؤالي. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذي يؤمن بالقدر يكون عمله خالصا للملك، الملك الحق ملك الملوك، لا يعمل لأي أحد، وإنما يعمل لله عز وجل، ويعلم أنه لا يسلط عليه أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ويوقن تماما أنه إذا تعرف إلى الله بالرخاء تعرف الله عز وجل إليه بالشدة، ويعلم جيدا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا يحمله على الاعتزاز بدينه، لا يعتز بأي شيء آخر. هكذا كان أئمة العدل على مر العصور. واستمع إلى هذه القصة التي أخرجها الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن طارق بن شهاب قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام، وكان بطريقة الشام، قد خرجوا لاستقباله ومعهم أبو عبيدة بن الجراح. لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة، مكان فيه ماء، فأراد أن لا يشق على بعيره، فنزل عن بعيره ونزع خفيه، ثم أخذ بخطام راحلته وخاض المخاضة. فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلا عظيما عند أهل هذه الأرض، نزعت خفيك وقدمت راحلتك وخط المخاض. فقال عمر رضي الله عنه: أوه، لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة لقد كنتم أذل الناس وأقل الناس، فأعزكم الله عز وجل بالإسلام، فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله. فالذي يريد العزة فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فمن أراد الاعتزاز، من أراد العزة في الدنيا والآخرة، فعليه أن يعتز بدينه فقط. روى البخاري أيضا عن جبير بن حية قال: بعث عمر الناس في أثناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهنزان، فقال له عمر رضي الله عنه: إني مستشيرك في مغازي هذه، في هذه المغازي التي نغزوها أستشيرك فيها. قال: نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من أعداء المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان. استشاره عمر هل يغزو الفرس أولا أم أصفهان أم أذربيجان، فمثل له مثالا: مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين قام الجناح الآخر، نهض الجناح الآخر مع الرجلان والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى، فإن كسرى هو الرأس. قال جبير: فندبنا عمر رضي الله تعالى عنه واستعمل علينا النعمان بن مقرن. والنعمان بن مقرن هاجر مع 7 من إخوته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: إن للإيمان بيوتا، وإن بيت آل مقرن من بيوت الإيمان. فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فندبهم عمر بن الخطاب واستعمل عليهم النعمان بن مقرن، حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال، قال للمسلمين: ليكلمني رجل منكم. فقام إليه المغيرة بن شعبة، وكان بينهم نهر، فسبح المغيرة رضي الله عنه حتى عبر النهر، وهذا الرجل قائد كسرى ولقبه ذو الجناحين، استشار أصحابه كيف أتلقى هذا الرسول. قال له: تلقاه تلقي الملوك. فجلس على سريره وجعل التاج، لبس التاج على رأسه، وقام حوله أبناء الملوك يرسلون في الذهب والديباج. فقال له: ما أنتم وما لغير العاقل؟ ما أنتم احتقارا له. فقال له المغيرة بن شعبة: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات والأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا عز وجل أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابته. وعند الطبري في روايته أن هذا الرجل قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنتم العرب أطول الناس جوعا، وأبعد الناس عن كل خير، وما منعني أن آمر أساورتي أن يرموكم بالنشاف أي بالسهام إلا تنجسا بجيتكم. فحمد المغيرة بن شعبة، حمد ربه عز وجل وأثنى عليه ثم قال: نعم، ما أخطأت في كلمة واحدة مما قلت، كنا كذلك حتى بعث إلينا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. تغيرت الموازين، جاءت الهداية من الله عز وجل، فبنت أمة قادت العالم، كانوا قواد الهدى في الأرض وعلى مر العصور، لأنهم سلكوا مسلك إبراهيم الخليل عليه السلام. وصدق الله عز وجل حين يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إن أولى الناس بإبراهيم أتباعه الذين كانوا في عهده، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم والذين اتبعوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على مر العصور، تجدهم قائمين بكلمة الله عز وجل، فنالون الإمامة في الدين. هذا ابن أبي نعم، وابن أبي نعم هو الذي أخرج به البخاري حين سمع عبد الله بن عمر وقد سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوضة، فقال له ابن عمر: من أين أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال للناس: انظروا، يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا الحسين رضي الله عنه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هم ريحانتي من الدنيا، عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. ابن أبي نعم هذا التابعي الذي روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، اسمه عبد الرحمن البجلي أبو الحكم الكوفي، قال عنه بكير بن عامر: والله لو أنه قيل له إن ملك الموت قد توجه إليك ليقبض روحك ما وجد عنده زيادة في العبادة يفعلها. كان صواما يصبر نفسه على الجوع فنفعه ذلك. خرج إلى الحجاج ناصحا له، لعنة الله على الظالمين، خرج إلى الحجاج ناصحا له بعدما مع موقعة الجناجم، فأراد الحجاج أن يقتله فأدخله في بيت مسلم وسكر عليه باب البيت وتركه 15 يوما، ثم أمرك بكسر الباب حتى يخرجوه ليدفن. فلما كسر الباب إذا به قائم يصلي، فقال له الحجاج: سر حيث شئت، سر حيث شئت. مكث 15 يوما في مكان مظلم لا طعام ولا شراب، وحين أرادوا إخراجه ليدفن وجدوه قائما يصلي. هذا لأنه كان مستقيما على أمر الله عز وجل. فالاستقامة على أمر الله تنال بها الإمامة في الدين، وتتحقق بها أيضا، يتحقق بها الأمن والأمان للفرد والمجتمع. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام حين حاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم آلهة وطواغيت لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يصدق عليهم قوله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذي اعتصم بالله عز وجل، أم الذي اعتصم بالأوثان والأصنام أو بطواغيت الإنس والجن؟ الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، الذين أخلصوا التوحيد لله عز وجل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أراد أن يعمل في الدنيا وأن يعمل في الآخرة فليعمل لسيد واحد فقط، الذي خلقه والذي يرزقه والذي يحييه والذي يميته والذي يبعثه والذي يحاسبه. اجعل عملك خالصا لله عز وجل، اشتغل عند ربك عز وجل، ولا تشتغل عند ملوك الباطل، ولا تكن عبدا من عباد الطواغيت، ولكن جرد توحيدك لله عز وجل، تنال الأمن في الدنيا والآخرة. لأن الذي يوحد ربه عز وجل يؤمن بالقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إن الأمور التي تهز العالم الإسلامي الآن ضائقة اقتصادية وخلل في الأمن، فالأمة الإسلامية لا تشعر بالأمان الآن في أي مكان، أي بقعة من بقاع الأرض. مع أن ينتهي المشركون من تسليح المسلمين في مكان حتى تنشأ مجزرة أخرى في مكان آخر، البوسنة والهرسك، إريتريا، فلسطين، والآن كوسوفو، وقبلها طاجكستان وأفغانستان وما إلى ذلك. المسلمون يضربون بالنعال في كل بقعة من بقاع الأرض إلا من عصم الله. كيف نحقق هذا الأمان؟ إن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده الموحدين بنعمتين: الإطعام من جوع والأمن من الخوف، كما قال عز وجل: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. قال ابن عباس: هذا مثل أراد الله عز وجل به قريشا، واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كانت آمنة مطمئنة يأتيها بالسهاب رغدا من كل مكان، وحين أمرهم الله عز وجل وقد امتن عليهم بهاتين النعمتين أن يعبدوه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما عتوا عن أمر ربهم وخالفوا رسولهم صلى الله عليه وسلم فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أذاقهم الله عز وجل لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالإنسان على مستوى الفرد إن أراد أن يحقق الأمن والأمان عليه أن يلتزم بشريعة ربه عز وجل، وأن يؤمن بالقدر، وأن يعلم أن الآجال مضروبة والأرزاق مقسومة، فعليه أن يأخذ بالأسباب التي شرعها ربه عز وجل. والمجتمع الذي يريد أن يحقق الأمن والأمان عليه أن يلتزم بشريعة ربه عز وجل، وليس الأمر ادعاء أو علو صوت، ولكن كما قال عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، الذين يقدمون ملة إبراهيم عليه السلام على أي ملة أو نظام شرقي أو غربي. لقد قال الله عز وجل حاكيا عن أهل الكتاب وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فينبغي علينا ألا نقصد الهداية عند الشرق ولا عند الغرب، بل واجب علينا أي ملة أو نظام شرقي أو غربي. لقد قال الله عز وجل حاكيا عن أهل الكتاب وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فينبغي علينا ألا نقصد الهداية عند الشرق ولا عند الغرب، بل واجب علينا أن نشد الرحال إلى ملة إبراهيم عليه السلام، إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، الكلام كثير جدا والالتزام قليل جدا، وقد ابتليت الأمة الإسلامية بكثرة الكلام وبقلة العمل، فنحن في الكلام نحفظ الكثير ونعرف الكثير لكننا لا نترجم هذا إلى عمل. وقد بين أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله أن الهداية إنما تكون بطريقين أو بخطوتين، تصحيح القصد وتصحيح الإرادة، وضد ذلك فساد في القصد وفي التصور وفساد في الإرادة. فإذا عرفنا أن النجاة في التزام ما ألزمنا به ربنا عز وجل من كتاب وسنة، فإنه حينئذ يأتي الفساد في الإرادة، يعرف الحق ولا يستطيع أن يؤديه، لا يستطيع أن يقوم به، لأن الأمر يحتاج إلى قلب، القلب بمثابة المحرك للجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا وجدت تقصيرا في جوارحك تعرف الحق ولا تستطيع أن تؤدي هذا الحق أو أن تنفذه، فاعلم أن الضعف في القلب. ومن أسباب ضعف القلوب هذا التسلل أو التلوث البيئي، هناك تلوث في البيئة ناجم عن استخدام المبيدات ومخلفات المصانع وعادم السيارات وما إلى ذلك، وهناك تلوث في البيئة ناجم عن الضوضاء، حتى أن وزيرة البيئة أغلقت مدينة السندباد للأصوات المزعجة التي تزعج السكان في هذا المكان. وهناك تلوث في البيئة ضار بالقلب، وهو التلوث بالمعاصي والفتن، فهذه شبورة تؤثر في قلب العبد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي أن المعصية تحدث سوادا في القلب، إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر سقلت أزيلت هذه النقعة السوداء، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه فذلك الله. ثم تلا قوله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فتذكر أنك تعيش في أمواج متلاطمة من الفتن، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج هذا لم يتجراه. فلا تنسى دائما التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فإن هو نزع واستغفر سقلت. فمن أسباب فساد الإرادة أننا نسخل دائما عن التوبة المستمرة لله عز وجل والرجوع إليه بالاستغفار. ففي حديث الأغر المزني رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر المسلمين عليكم بالاستغفار، فإني أستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فإن أردت أن تلتزم دين ربك عز وجل فلن تستطيع هذا إلا من خلال قلب سليم. والإنسان إذا وقع في معصية فهذه المعصية تحدث سوادا في القلب، ثم يذهب الإنسان عن التوبة، إما أن ينسيه الشيطان أمر التوبة، وإما أن يقنطه من رحمة الله عز وجل فيستخف بالتوبة إلى الله فيسيطر على قلبه السواد، وحينئذ تفسد إرادته. فإذا أردنا أن نتحمل أمانة ربنا عز وجل وأن نقدم عليه آمنين فلنتذكر مقالة الخليل إبراهيم عليه السلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم كما قال أهل العلم هو القلب الخالي من التصورات الخاطئة، من المعتقدات الخاطئة، من الشبهات. يعني إذن الصحيح القلب والخالي من الشهوات التي تفسد الإرادة. فتكالب الشهوات على الإنسان يجعله كالكثير، يعرف الحق ويقر به ويجد النفس عاجزة عن الالتزام بهذا الحق. وقد عرفت أنك لن تنال الأمن لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأن تلتزم بملة أبيك إبراهيم عليه السلام التي بعث عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أختم كلمتي هذه بتذكرة مجيدة، عليكم ألا تنسوا الفقراء وألا تقصروا في حقهم من الأضاحي. إذا ضحيت لله عز وجل فالواجب عليك أن تجعل حظا للفقراء وأن تعطيهم النصيب الذي تحب أن تحتفظ به لنفسك. إن أردت أن تحقق تقوى الله عز وجل فتقواه إنما تنال المرتبة الإحسان، وقد قال تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأعطهم أفضل مما احتفظت به لنفسك. وإن عجزت عن مقام الإحسان فتذكر مقام العدل وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تذكر أنك حين تخرج للفقراء فإنما تخرج لله عز وجل، فهو الذي قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تتذكر أنك تعطي لله عز وجل، هذا هو مسلك الأبرار